محمد بن وسلم وحسنان ظلمات الوحي فعين سبح العارفين. قلنا للصفحة 93 وقفنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بأدلة علم التوحيد. قلنا بأن هذه الأدلة إنما ترجع إلى أدلة نقلية وعقلية. الأدلة النقلية تعتمد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالسنة المطهرة حيث يعتمد عليها في العقيدة ينبغي أن تكون سنة صحيحة أو سنة سندها حسن ومعناها صحيح تعضده أدلة أخرى. ما دون ذلك لا يستنى عقيدة، لأن العقيدة إنما هي الأساس في التعاون مع الله تبارك وتعالى والأساس في إقامة منهج الله تبارك وتعالى، وينبني على خلافها كفر بالله عز وجل وخروج عن ملة. ربما لا يؤدي أحد المسلمين طاعة لله تبارك وتعالى فيعتبر عاصيا، لكن حينما يخرم مسألة من مسائل العقيدة التي أجمعت عليها الأمة معنى هذا أنه قد خرج عن ملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي أن تكون الأدلة التي تعتمد عليها إنما هي أدلة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ووقفنا بأن الذكر والأنثى سواء في التكليف فيما يتعلق بالعقيدة. المسائل التي تدور فيها العقيدة كنا ما يتعلق بالله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، فهذا ما يعنون بالإلهيات وهو ثلث العقيدة. ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالرسالات التي بعثها الله عز وجل، بالكتب التي أنزلها، بالملائكة الذين هم وساطة فيما بين الله عز وجل والرسل عليهم الصلاة والسلام كجبريل عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بالقضاء والقدر وهو ينضوي تحت الإلهيات من جهة وتحت النبويات لأن جزء منه إنما هو جزء سماعي، هذا يدخل تحت عنوان اسم النبويات. وأما ما يتعلق بالأخبار التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم مما غيب عنا، قلنا كعالم البرزخ كالجنة كالنار كالحساب كالعرض كتطاير الصحف، كل ما يتعلق بالمغيبات في الآخرة فهذا كله يدخل في إطار السمعيات، إلهيات ونبويات وسمعيات. طبعا الأسس التي يمكن أن نبحث فيها في الإلهيات أو في النبويات إنما تقوم على ثلاثة أمور، وهذه الأمور سماها هنا الواجبات والجائزات والمستحيلات. طبعا قد يسمع السامع مثل هذه العبارات يقول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما ذكروا قط واجب وجائز مستحيل، فلماذا أنتم تدخلون على العقيدة مصطلحات أو مسميات ما تداولها الصحابة وعقيدتهم هي قمة العقيدة، أخذوها من كتاب الله عز وجل، أخذوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوها ذوقا إضافة إلى اعتقادا، أخذوا العقيدة من جانبيها، أخذوها من صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم شهودا، من صدر النبي صلى الله عليه وسلم حضورا مع الله تبارك وتعالى، ولعل هذا هو جانب الذوق في العقيدة، وأخذوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الصحابة. قد يقول قائل ما يسمى بالواجبات والجائزات والمستحيلات أو ما يسمى بالحكم العقلي أو بالحكم العادي. طبعا ما يسمى بالحكم الشرعي هذا معروف لدى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والعلماء حينما بحثوا في مثل هذا قالوا حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. فلماذا قالوا عقلي وعادي؟ الحكم الشرعي متفق عليه. ولماذا طرحوا مثل هذه المصطلحات؟ نقول صحيح ان الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا بهذه المصطلحات، لكن المضامين كانت واضحة، المضامين كانت واضحة، أخذوها من كتاب الله عز وجل. ألم يقل الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو تعددت الآلهة لما وجد هذا الكون، هذا الكون يقوم على الوحدانية، تناسق الكون، الكون نظام الكون إنما دليل على الوحدانية، على المدبر الواحد. إذن كتاب الله تبارك وتعالى طرح مثل هذه المعاني، لم يطرحها بمصطلح واجب وجائز ومستحيل، وإنما طرحها يمتنع تعدد الآلهة، يعني التعدد مستحيل، مستحيل يا ترى عادة، مستحيل شرعا، مستحيل عقلا. هذا هو ما بحثه العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أضل إلى هذا أن هناك جد أمر في ساحة الفكر الإسلامي، هذا الأمر اقتضى أن نقف في وجهه إلى مطيحة الشبهات في ساحة الفكر الإسلامي، على العلماء أن يتصدوا لها. ومن الشبهات التي طرحت شبهات تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، وشبهات تتعلق بالنبوات، فكان لابد من أن نؤصل الردود بناء على ما الذي يجب لله تبارك وتعالى، وما الذي يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وما الذي يجوز في حق الله تبارك وتعالى. الرسل عليهم الصلاة والسلام طرحت إشكالات، وكان جل الإشكالات نابعا من ترجمة الفلسفة الإغريقية، فحيث ترجمت طرأ على الساحة ما طرأ من أفكار كان لابد من التصدي لها. تقول كان ذلك في العصر العباسي، لماذا نحن نطرح الآن ما كان في العصر العباسي؟ قل لك البشر منقطع. إذا كانت هناك فلسفة طرحت في العصر العباسي وتصدى لها العلماء، الآن في فلسفات كبيرة جدا، الآن في نزعات الحديث، من كم يوم سقطت الشيوعية فقط، وما سقطت إلا هيكلا، أما المضامين ما زال العرب الشيوعيون العرب ما زالوا قائمين على رأس الشيوعية ويناظرون باسم العلمانية. يعني هناك أفكار مطروحة على الساحة، وأنا بحاجة لسلاح يفعل فيه، سلاح من جنسنا يفكرون فيه، وقد لا يقتنع بمثل قول الله تبارك وتعالى قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ولكن إذا نقشت أنا بمضامين مش مضمون لكن بالمصطلح الذي يعرفه فلا مانع من هذا، خصوصا وأنه كما قال علماء لا مشاحة في الاصطلاح. نحن لا نريد الاصطلاح كاصطلاح، نريد المضمون الذي عليه الاصطلاح. عموما العقل البشري، منهم من قال في تعريف العقل، العقل هبة من الله تبارك وتعالى في الأصل، منحة من الله عز وجل، ميزنا الله عز وجل به. لكن منهم من قال العقل هو معرفة الواجبات والجائزات والمستحيلات، بمعنى الذي لا يعرف الواجب من الجائز من المستحيل ليس بعاقل، الذي يخلط بين هذه المفاهيم كأنما هو ليس بعاقل. إذن أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الجواز، ثالث الأحكام تفهم منحت لذة الإفهام. يعني ما أقسام حكم العقل إذن؟ واجب وجائز ومستحيل. لماذا قلنا حكم عقلي؟ حكم عقلي قال لأن العقل هو مصدر حكمه، العقل هو الذي حكم به. بتقول هل هناك شيء آخر غير العقل يحكم؟ قلت نعم، هناك نص شرعي، إذا جاءتني آية أو جاءني حديث يكلفني الآية بعمل أو يكلفني الحديث بعمل، تنهاني الآية عن أمر أو ينهاني الحديث عن أمر، نقول هناك حكم شرعي، الخمرة حرام والربا حرام والزنا حرام والسرقة حرام والرشوة حرام، كل تلك المحرمات كلها حافظها، ما في مانع. شرب المانجا حلال، شرب عصير الموز حلال، اللحم المشوي المذبوحة طبعا تبع صحيح حلال، لحم مشوي، أكل الهريس يصح يجوز ما في شيء. إذا بدك الأمور التي جوزها الشرع ما أكثر منها، لكن أقصد من هو الذي حكم بأن الزنا حرام؟ عقلي أم الشرع؟ قال الشرع، لولا الشرع لما كان هناك حكم. هذا من مقرراته الشريعة، وكل أمم في العالم الآن، كل أمم في العالم أخذت من شريعتنا، لا تجرين إلا بنص، لا حكم إلا بنص. قبل النص ليس هناك حكم. أنا ما بصح من عندي شرع قول الله لا يجوز، هذا لا يجوز، لا أقول إلا إذا ورد النص من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو القياس، أو بعبارة مختصرة لا حكم إلا بكتاب وسنة، ومن بسق عن الكتاب والسنة من أدلة قررها الكتاب والسنة، سواء كان إجماعا أو قياسا إلى آخر ما هناك من مصادر التشريع الأخرى التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أحكام يحكم بها الشرع تسمى حكم شرعي، ما يحكم به العقل. مثلا المتناقضان لا يجتمعان، المتناقضان لا يجتمعان، الوجود والعدم لا يجتمعان، لا يجتمع الوجود والعدم، موجود ومعدوم ما يجتمعان. من حكم بهذا؟ أحكم به نص قرآني أم حديث شريف أم العقل؟ قال العقل. الكل أكبر من جزئه، الجزء أصغر من كله، كل أثر يدل على المؤثر، يعني الأثر يدل على المؤثر. قانون السببية، قانون السببية، الأشياء التي نعرفها أشياء تؤدي مهام، ما في شيء إلا وله مهمة. هذه المفاهيم من يحكم بها؟ يحكم بها العقل بصرف النظر عن الشرع. إذن هناك أشياء يحكم بها العقل، وهناك أشياء يحكم بها الشرع، وهناك أشياء تحكم بها العادة، التجربة. يعني كيف تحكم بتجربة؟ قال شرب، شرب حبة سهل سهل وصابه إسهال، ماذا يقول؟ يقول والله هذه الحبة بتسهل. لو واحد جاءه قال له والله أنا بحاجة لي عندي يبات أو شيء من هذا، ما المانع؟ ترى هي أشياء مقرفة أحيانا، لكن كأمثلة يقول له نعم أنا في حبوب معينة، هذه الحبوب بتسهل، يعطي حبة والله بالثاني أيضا. طيب الآن كم مرة جربنا الحبة؟ مرتين. صار عندنا حكم، حكم بماذا؟ لأن هذا الحب سهل. طيب من الذي حكم على أن هذا الحب سهل؟ هذا الحب سهل، العقل أم النص الشرعي أم العادل؟ قال العادل. العادل مثلا لحم البقر الكبير ما ينضج في الطبخ، كيف عرفنا أن اللحم البقر الكبير إذا بقرة كبيرة ما ينضج كما ينضج العجل الصغير؟ قال العادل. صحيح، تعرفنا يعني عادة. قال له أنا مجرب هذا الأمر، كيف نجربه؟ قال أنا جربت هذا وجربت ذاك فوجدت هذا أحسن. إذن هناك عادة نرجع إليها في الحكم على بعض الأشياء، وهناك عقل نرجع إليه في الحكم على بعض الأشياء، وهناك شرع نرجع إليه في الحكم على أمور. هل هناك تداخل بين هذه الأمور؟ نعم، في تداخل، في ترابط. لذلك العقل المسلم عقل فذ من هذه الناحية. قبل أن تعرف أوروبا هذه المفاهيم، ظهر عندنا عقل عملاق تعرف إلى ما يسمى بالأحكام، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. الحكم العقلي جعلني أنظر إلى الكون نظرة شمولية، نظرة استيعاب، ما يسمى بالاستقراء نحن وضعناه، ما يسمى بالاستنتاج سواء بني على استقراء أو بني على تجارب أو بني على مشاهدات، إنما نحن الذين وضعناه وأوروبا أخذت منا. إذن الحكم العقلي جعلني أفهم الكون فهما واعيا واسعا أكثر مما لو تخليت عن الحكم العقلي. الحكم العادي نفس الشيء، أمرنا بأن نجرب، أمرنا بأن نتعرف إلى سمع الله عز وجل في هذا الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ما قال قل انظروا ماذا في دبي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني أنت عملاق في هذا الكون، وشاء الله عز وجل أن يجعلك عملاقا استخر لك كل الكون هو مسخر لك، وأمرك بأن تفهم هذا الكون الذي هو مسخر لك عن طريق ماذا؟ عن طريق تجربة. أول من وضع التجارب لم تكن أوروبا، المسلمون. التجارب وهي التي فتحت مضامير العلوم المعاصرة، العلوم المعاصرة قائمة على تجارب أصلا. إذن حكم عادي قائم على تجربة، وحكم عقلي قائم على العقل، وحكم شرعي قائم على النص. نحن مطالبون بماذا؟ مطالبون بأن نحكم النصوص الشرعية فيما يتعلق بعلاقاتنا بالله تبارك وتعالى ببعضنا بعض. أنا ينبغي أن أعرف ما الذي يجب علي تجاه الله تبارك وتعالى، ما الذي يجب علي تجاه نفسي، ما الذي يجب علي تجاه أهلي، ما الذي يجب علي تجاه المسلمين، كيف أتعامل مع غير المسلمين، كيف أدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه كلها من ينظمها لي؟ الحكم الشرعي ينظم لي حركة الحياة، حكم شرعي. وقد كفاني له عز وجل أن أشغل طاقتي الفكرية في تنظيم سلوكي، فكفر الله عز وجل بتنظيم سلوكي، أقام لي عبادات وأقام لي معاملات وأقام لي أخلاق، وقال تحل بهذا ثم تفرغ كلك من أجل أن تفهم هذا الكون. ومن هنا جاء النص: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره، أو فإنه لا تحيط به الفكرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الرب تبارك وتعالى في سورة آل عمران قال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن أنا بحاجة للحكم الشرعي، ما ينبغي أن أتحرك حركة حياتية بيعا شراء زواجا طلاقا تعاملا إلا بعد أن أرجع إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو إلى الكتب الفقهية المعتمدة التي أخذت من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب لو حذفنا العقل، إذا حذف العقل لا يبقى تكليف، إذا لم يكن هناك عقل لا يبقى تكليف، لأن العقل هو مناط التكليف. إذا أنا بحاجة لعقلي لأفهم النصوص، بحاجة لعقلي لأطبق النصوص، بحاجة لعقلي من أجل أن أدرك أسرار الله تبارك وتعالى، أو الأسرار أو النواميس في هذا الكون الذي أعيش فيه. إذا لابد من العقل. طيب الحكم العادي، فأيضا لابد لي أن أتعرف من خلال التجارب إلى كثير من حقائق هذا الكون الذي أعيش فيه، وهذا كله مندرج تحت واجبات وجائزات وسهلات. حتى في الشرع، حتى في الشرع في حلال وحرام، في الشرع في واجب، في فرض، في سنة، في مباح. أما في العقل هناك ما يجب، هناك ما يستحيل، هناك ما يجوز. طبعا التفصيل هذا على إجمال، هنا التفصيل سيأتي في دروس لاحقة، سيفصل الشيخ فيها فيما يتعلق بأقسام الحكم العقلي: ما الواجب، ما دليله، ما المستحيل، ما دليله، ما الجائز، وما دليله. وصلنا إلى تعريف الدين حقيقة. لعل القصة التي ذكرها أبو الحسن الندوي، وقصة أخذت حقيقة بمجان نفسي من جميع الجهات، وهذه القصة ذكرتها يمكن أكثر من 10 مرات، ولا غير أن أذكرها أيضا مرة أخيرة. طلاب جامعة الصيف أرادوا أن يتفسحوا في الخور، ركبوا مع واحد ممن عنده السفن الصغيرة هذه، وأرادوا أن يتنزلوا عبر الخور لجوا الداخل، وفعلا سرح بهم داخل البحر، دخل في الخليج. هم يتمتعون بمنظر الماء والسماء صافية وما شاء الله عنها. عن لواحد منهم فكرة، قال له: يا عم، لصاحب السفينة، قال له: نعم، قال له: درست الجيولوجيا؟ قال له: نعم، جيولوجيا. قال له: جيولوجيا. قال له: والله أول مرة بسمع منك هذا، شو جيولوجيا؟ جيولوجيا. قال: ضحكوا جماعة. طبعا قال له الثاني: ما له جيولوجيا، بس درست فيزياء. فيزياء. قال له: أنا بسمع بالفيزا، هي فيزا يطلعون من هيك والجوازات. قال له: يا عم، مو فيزا، فيزياء، فيزياء. وبدأ يضحك، عم يدردشوا مع عمهم صاحب السفينة. ثم أظهروا وعروه ما درس شيء، ما يعرف شيء. قال لهم: والله أنا رجل على باب الله فقير، وأمي لا أعرف قراءة الكتاب، وما أدري حقيقة ما هذه الحياة إلا الله عز وجل رزقني هذا المركب، وأنا بأجره وبكتب منه. فجأة انقلب الجو، وكأنما شاء الله عز وجل أن يعلمنا من هذا الانقلاب فائدة عظيمة، بل هي أعظم فائدة في هذا الوجود. ما هي؟ قال: لما هاج البحر وتلاطمت أمواجه وأترف الناس على الغرق، ما عاد في منجا، فالتفت إليه قال: يا شباب، تعلمتم السباحة؟ قالوا: لا والله ما تعلمنا السباحة. فقال لهم: أنتم لما سألتموني تعلمت الفيزياء؟ لا. تعلمت الجيولوجيا؟ لا. الكيمياء؟ لا. علم الذرة؟ لا. الإلكترونات؟ لا. بوزيترون؟ لا. نيوترون؟ أنتم عددتم كثيرا من العلوم، فقلت لكم لا ما تعلمت هذه. فقلت يا عم لقد ضيعت نصف عمرك. هم قالوا له ضيعت نصف عمرك، لكن والله يا شباب انتم ضيعتم عمركم كله لانكم ما تعلمتوا السباحة، ضيعتم كل العمر. انا ضيعتم نصف صحيح، لكن انتم كل العمر ضيعتموا. الى ماذا يحتاج هؤلاء الشباب؟ ما يحتاجون الى الفيزياء والكيمياء، يحتاجون الى علم السباحة حقيقة. نحن في بحر الحياة، يجب ان نتعلم السباحة حقيقة، والا تمتنعني الامواج. ينبغي ان اعرف انا كيف اتوجه الى الله تبارك وتعالى، يجب ان اعرف ما الذي ينجيني عند الله عز وجل. والا هذا لا يتعارض طبعا مع كوني وحتى الشهادة من اجل ان اتوظف وظيفة عالية واكثر، ما يمنع هذا على الاطلاق، وانما انا بحاجة ماسة ان اتعلم السباحة. الانبياء عليهم الصلاة والسلام مهمتهم ان يعلموا الناس السباحة، ما جاءوا من اجل ان يسلبوا الحياة من بين ايديهم. يا اخي ادرس وتعلم وما شاء الله عنا، لكن ينبغي ان تعرف لماذا وجدت في هذا الوجود، لماذا جيء بك، والى اين انت متوجه؟ عالم البرزخ صحيح اني وضعناه في القصير، لكن ما وراء هذا القبر؟ ينبغي ان اعرف. اذا لم يكن هناك شيء ما في مانع، انا برتب نفسي انه ما في شيء، وان كان هناك شيء ينبغي ارتب نفسي، لانه مهما عشت هذه الحياه لا بد ان اغادرها، وهذا مشهود لي بدايه ولي نهايه. لماذا جئت واين انا متوجه؟ ينبغي ان اعرفه. مهمه الانبياء عليهم الصلاه والسلام ان يعرفونا من جاء بنا، يعرفون من جاء بنا ولماذا جاء بنا، ما الذي يريده منا، ثم الى اين نحن نتوجه، ثم اهي فتره محدوده ثم ننطفئ، ام يا ترى هو وجود ابدي مستمر، وانما تعترضه عوارض. من هذه العوارض وجدت ثم ارحل الى عالم برزخ ابقى فيه ما شاء الله، ثم بعد ذلك اخرج من اجل ان احاسب اما الى جنه واما ان يؤخذ به الى النار. ينبغي ان اعرف. الانبياء عليهم الصلاه والسلام هذه مهمتهم، ما يريدون اكثر من هذا على الاطلاق. نحن بحاجه لهذا، بحاجه لسبب واحد فقط، اغنى واحد في الارض الان، اغنى واحد، وافترضوا انت زعيم اكبر عصابه للتهريب، لانه ترى اكثرهم من هذا النوع، زعيم عصابه للتهريب. طيب وبعدها بدنا نموت؟ نعم. طيب نحن نناقشه على مذهب، على مذهب طرحه ابو العلاء للمناقشه، طبعا مناظره. ماذا قال ابو العلاء؟ اقول مناظره. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تخشوا الاساس، قلت اليكما ان صح ظنكما فلست بخاسر، او صح ظني فالخسار عليكما. هل هذين البيتين؟ ابو العلاء يناقش ملحدا، ماذا يقول له؟ قال يا ملحد انت تقول بان جماعه من الناس يقولون بانه لا تحشر اجل، ما في اخره، يعني ما في اخره. من نفترض الان انه ما في اخره، ونفترض انه في اخره، نفترض باب العقل. طيب اذا ما في اخره انا ماذا اختار؟ الحمد لله اخر واشرب واتزوج واتاجر، صحيح، لكن كل بنظافه، كل سلوكيات نظيف، كل سلوكيات نظيفة. معنى هذا أني أنا ما في خسارة علي، أنا عشت محترما في هذا الوجود وأخرج محترما منه، ما حسر يعيب على الصالحين. ما بعرف بعضكم أنكر هذا، قال نعم والله صار الخير شر الآن وشر خير، صار واحد يخاف من إسلامه، بعضهم صار يخاف من إسلامه، هذا مسلم رهيب هذا. نعم وكذا، لا هذه الصفرة ترى، هذا مرض عارض، يتئذ مرض عارف ليس اصلا حقيقة، وانما ترى الخير يظل محمودا فطرة، والناس تحترم. صدقوني اخبرني من اثق به بان الشباب يقدموا قسمين الذين يذهبون الى اوروبا، شباب يلتزمون وهؤلاء محترمون من قبل النصارى ويثقون بهم، واناس متفلتون ولا يثقوا بهم حتى النصارى لا يثقون بهم، الملتزم والله يحترمون احترام كامل. سبحان الله، الخير والصلاح والصدق، أنا إذا كنت صادق والله أفرض احترامي على أكبر يهودي في العالم، واسمع عنه بده يحترمني، إذا أنا ما في خسارة علي. إن صح ظنكما فلست بخاسر. يا طيب أنا أفترض الآن إن صح ظني أنا، نقول للسالين انت خرجت من هذه الدنيا اذا كان خرجت طبعا الكفر حسب الظاهر. ما رايك الان؟ ما رايك يا ابا جهل؟ ما رايك يا ابا لهب؟ ما رايك يا فلان يا فلان يا فلان؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن ذكري بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هذه مشاهد عرضها الله تبارك وتعالى علينا. تفترض من كل هذا المحيط تفترض انه صحيحه، شو بتساوي انت؟ قال سهل. قلنا له ما هو؟ قال برجع مره ثانيه وصير احسن منك. تلك اذا كرة خاطرة، فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. وقال له انت بظن ان يوزن لك بالرجوع مرة ثانية؟ كلا انها كلمة هو قائلها. اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، حتى عند بوابة الموت يقول يا جماعة انا مددولي اقامتي، هني اعطوا اقامه في هذه الدنيا، وهنا ممكن الاقامه اذا تخلفت بغرمومة درهم، هناك ما في شو غرامات، هناك خراب بيت الابد، يخرب بيت الابد، يقول رجعوني مددولي، ما في تمديد. انتهى الموضوع. تفسير اجباري صحيح؟ نعم والله اجباري، والله كل اهل الارض ما نشفعوا فيه، كل اهل الارض. في واحد رجع؟ خبرني اذا في واحد رجع حتى نروح نخبط نسأله. ما في واحد رجع؟ كتب الله عز وجل انهم اليها لا يرجعون. هذه حقائق، نعم حقائق، ما نتكلم بالخيال. اذا لو ناقشنا مثل هذا على مذهب صراحه وابو العلاء المعبي كما قلت، والا ترى ما نصح التشكيك في الموضوع ان وان، لكن افتراضا. فاذا نحن بامس الحاجه ان نعرف، وهذه المعرفه ينبغي ان تبنى على ادله يقينيه، حتى كاني ارى ما خبرني عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. من هنا يأتي الدين بمعنى ما نقول إن شاء الله. يطلق الدين على معنى الطاعة وعلى معنى العبادة وعلى معنى الجزاء وعلى معنى الحساب. يوم الدين يعني يوم الحساب. واصطلاحا الدين هو ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه الأحكام. الدين كل ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه الأحكام. يدخل في الدين بناء على هذا التعريف أحكام الفقهاء. أجل، أحكام الفقهاء المذاهب الأربعة ما جاءوا بها من أحكام داخلة في إطار الدين. صحيح إنها نتاج اجتهادات، لكنها اجتهادات بنيت على أصول، فما يصح لمجتهد أن يجتهد إلا إذا رجع في اجتهاده إلى أصول ثابتة راسخة. فحيث يقول هذا لا يجوز صار حكم شرعي، وحيث يقول يجوز صار حكما شرعيا بناء على اجتهادات أذن الله عز وجل بها. إذا الاجتهادات أو الأحكام الفقهية في المسائل الفرعية داخلة في الدين. الدين ما هو إذن؟ ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه من أحكام، ويدخل فيها أحكام الفقهاء. أو نقرأ إن شاء الله من آخر لدرس قادم، هو وضع إلهي، وضع إلهي. ما يوضع في المجتمعات من مناهج إما أن يكون وضعه البشر ولا صلة لما وضعوه بما أنزل الله عز وجل، وإما أن يكون قد وضعه الله تبارك وتعالى. فهنا وضع إلهي منسوب لإله، يعني الذي وضعه الله تبارك وتعالى، سائق لذوي العقول السليمة. يعني هذا الوضع الإلهي الذي وضعه الله عز وجل يسوق أصحاب العقول السليمة إلى أي شيء؟ إلى باختيار المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. يعني إذا نقص الدين في واحد جاء من قلب الإلحاد، بقلب الإلحاد، قل تعال الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما فيه خيرهم بالذات. يقول يفكر، قل لك تعال بما أمرنا الإسلام بصدق، صدق تقيني ما رأيك فيها؟ بما أمرنا؟ بالمسامحة، بالعفو. العفو تقيني ما رأيك فيها؟ بما أمرنا؟ بأن يكون فينا حرص على الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ما رأيك في هذه القيمة؟ أمرنا بالإخلاص، أمرنا بالإيثار، أمرنا بالمحبة. أشف السلام بينكم. كان عندي واحد الله يجزيه خير التقى أحد الصالحين في الحج، فقال كلنا له انصحنا. فقال أشهد السلام. بعد 10 دقائق قلنا له انصحنا. قال أما نصحتك أشهد السلام. فسكت. قلت له أتدري لماذا سألتموه مرة الثانية؟ قال لي لماذا؟ قلت له لأنكم ما اكتفيتم بالنصيحة الأولى، ظننتموها طشونة يعني صغيرة. شو أشهد السلام يعني؟ نصيحة كبيرة، نصيحة إذا أخذنا بها قلب من الأرض بطول العرض، يعني بدنا شيء نزلزل فيه. أما شو أشهد السلام؟ أشهد السلام بسيطة جدا. قال والله صحيح، يعني ما عجبهم، واضح؟ رأوها كذا. طبعا قلت له كالتالي، دخول الجنة بما يكون بأشهد السلام، دخول الجنة بأشهد السلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختار أشهد السلام دخول الجنة يعرف ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ لا تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. صحيح، دخول الجنة يحتاج إيمان. ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ما تحقق إيمانك إلى المحبة. طيب، أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحببتم، أشهد السلام بينكم. انتهى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، دلنا على ما به نتحاب، وبين أن المحبة لب الإيمان، وبين أن الإيمان يصير الجنة سلسلة. لكن ما معنى السلام؟ قلت له الآن في ظننا السلام عليكم هذا هو السلام. صحيح، لكن ألا ترى معي بأنه صار في خصوصيات؟ يعني أنا بدخل على المكان رأيت أخانا سالم، قلت السلام عليكم لا يبعثه، أما رأيت واحد ثاني ما يعرفه، ما قلت السلام عليكم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أشو يعني شو؟ هي واحد اثنين. السلام تظنه سلام يتعلق باللسان أم سلام يتعلق بالقلب؟ أنا إذا قلبي ممتلئ حقد عليك وكراهية لك ومكر وخداع وتآمر، قلت السلام عليكم لساني وفرتم على شفتي لساني ناعمة ذئبية، فهذا السلام ليس السلام. هذا السلام ينبغي من القلب. السلام عليكم يعني أنت في أمان مني من أن أخونك، في أمان مني من أن أؤذيك، في أمان مني أن أعتدي على عرضك أو مالك أو دمك. هذا معنى السلام. مثل الاستفراق، أي استفراق؟ أنا حينما أدخل مسجد، في المسجد في مهندس، في عامل، وفي طبيب، وفي مدرس، إلى آخر ما هنالك من القطاعات، حينما نقف قلنا الله أكبر، ذبنا جميعا في الركوع، هذا استفراق. ما عتي عبد الكريم ولا عتي فلان ولا عتي فلان، كل ركوع الآن. السلام يعني ادخلوا كلكم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة. السلم يعني الإسلام. ثم ألا ترى بأن الإسلام يعلمنا إفشاء السلام؟ إفشاء السلام. لكن مشكلتنا إحنا مشكلة الوقوف عند الألفاظ في غالبنا، وما نتوغل الأعماق. قلت له أين يعلمنا إفشاء السلام؟ أنت عم تصلي، كم مرة بتسلم؟ كم مرة بتسلمي؟ إذا صليت صلاة ثنائية سلم مرة واحدة، هذا في التشهد. وإذا رباعية مرتين في التشهد. أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني انتشرت إشاعات روحها شرق غرب شمال وجنوب، سويت رابطة روحية مع كل الصالحين في العالم من الشيشان إلى بوسنة وهرسك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أيوة. اثنين، ما تكتفي بهذا وإنما تقول السلام عليكم ورحمة الله. شو معنى هذه؟ ما معنى؟ وسلم على ملك جميل. وبعدها كل المؤمنين من هنا إلى منقطع الأرض، سواء من الملائكة أو من الجن أو من الإنس، السلام عليكم. هما السلام عليكم معناها أنا ألقيت بمراتي في بحار السلام. طبعا مو السلام لأنه مثل طريق. إذن أشي السلام صحيحة؟ نعم صحيحة، وينبغي أن فيها أين فيها؟ أنت إذا دخلت بيتك وما في أحد في البيت ماذا تفعل؟ سلم على نفسك قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من الله، كأن الله يسلم عليك. لأن دخلت بيتك ما في أحد، فإذا في أحد قال سلم على أهلك، مع تأتي السلام يعني أشي السلام. لكن ما رأيت قلت السلام عليكم والكف بالعبد وجهك مباشرة، يعني لاحظ أين السلام هذا؟ هل هناك سلام بين الأسر؟ هل هناك سلام بين الأحياء؟ هل هناك سلام في البلد الواحدة؟ هل هناك سلام في الدولة؟ هل هناك سلام في الأرض؟ هل هناك سلام بين الدول العربية؟ هل هناك أرني حقا سلام حقيقي محبة؟ في محبة نعم. لا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على أمر إذا فعلتم وتحرفتم أبشر السلامة بينكم. إذا نرجع نقول لو جاءني إنسان ملحد قلت له يسوقني الدين إلى كل ما فيه خير أعطيني نقطة شر يأمرني بها الله عز وجل أعطيني نقطة واحدة لقني وجه الإسلام بحرم الزنا. قلت والله الزنا تأنفه النفس السليمة فرض ما في شرع وإن كان كما قلت في البداية لا نص لا حكم إلا بنصين لا حكم إلا بنص لكن النفس العفيفة تعبى أن تسقو كالذئاب على الأعراض حق السرقة بكل نفس يحرم السرقة قلت له إذا طويلة ما أنت لأنه ما يبغض الإسلام إلا السارق إلا الزاني إلا المرابي بالضيق الإنسان بحجمه بحجم شره المجرم ما بيحب الإسلام حقيقة وبيكره الإسلام بيكره المسلمين. أما من سواه إذا وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود لما فيه خيرهم بالذات وإلا خير التطبيق لا يجعل الله عز وجل وإنما يرجع علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تعالى اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك لا تردنا اللهم عنك إلا إليك اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.